داود ولا فلاه من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليك شيخ عندي من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني شلدك من حديث من حديث إيش قال من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء عن نافع عن ابن عمر من حديث عطاء إيش عن من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني أبي عبد الرحمن السلمي عندك بدل الخراساني عندي الخراساني يعني أبي الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني عندك الخراساني ذكر عفى الله عنك الوليد الفيان قال في ضاد وهاء وفاء الكلام على أبي عبد الرحمن الخراساني قال السلمي تحريف وإسحاق بن أسيد الأنصاري نزيل مصر فيه ضعف تقريب يعني الخراساني صور خراساني المرجع ذكر مرجع من خلال الطبع النسخ اللي رجع له ضاد وهاء وطاء التحريف وش تدل على التحريف السند احسن علي قال قال روى الامام احمد وابو داود واللفظ له من حديث ابي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر قد يكون عبد الرحمن السلمي آخر غير التابعي وراجع المسند الخراساني نعم هو صحيح واحتمل قريب لكن يحتمل أن يكون اسم متأخر وافق الاسم المتقدم نعم أحسن عليك قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الآية فيها الوعيد الشديد على من قدم شيئا من هذه الأمور الثمانية على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله وأن هذا من الفسق ولهذا قال والله لا يهدي القوم الفاسقين نعم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين نعم يعني انتظروا ماذا يحل بكم من العقوبة نعم قال فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي فيه ويعادي فيه ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم كما تقدم في آية المحنة ونظائرها آية المحنة يقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله نعم أحسن عليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه أي البخاري ومسلم قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب والمراد كماله حتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين يعني المراد لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب حتى يكون النبي أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فإذا قدم محبة الولد والوالد على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن إيمانه ناقص وهو آثم لأنه ترك واجبا يجب عليه أن يقدم محبة الرسول على محبة الولد والوالد والنفس وليس المراد من كمال الإيمان المستحب لا كمال الإيمان الواجب وواجب حال مثل قوله تعالى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فالذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه آثم وإيمانه ناقص نعم قال بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه كما في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنك الآن أحب إلي من نفسي فقال الآن يا عمر رواه البخاري فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قاله شيخ الإسلام نعم شيخ الإسلام قرر هذا في كتاب الإيمان بغير حين أنه إذا جاء النفي إنما يكون لشيء واجب لا ينفى الإيمان عن شيء مستحب لا ينفى الإيمان لمن ترك شيئا مستحبا، لو كان مستحبا ما نفي عنه الإيمان، لكن لما نفي عنه الإيمان دل على من ترك شيئا واجبا. لا يؤمن مثل قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، يعني غوائله وشره، يعني لا يؤمن الإيمان الواجب الذي تبرأ به ذمته ويسلم من العقوبة. نعم. قال: فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نعم، هذا في المنافقين الآية، ويقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولون فلا يعملون ولا يتبعون الرسول، هل هذا إيمان؟ ولهذا قال: وما أولئك المؤمنين، ليس هؤلاء المؤمنين، يدعون الإيمان بألسنتهم ثم يعرضون بأفعالهم ولا يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ليس بإيمان. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا بألسنتهم ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك عن العمل فلا يعملون ولا يتبعون الرسول، ولهذا قال: وما أولئك المؤمنين، ليس أولئك المؤمنين، هذه صفتهم، إيمان باللسان وتولي وإعراض عن المتابعة والعمل. نعم. نعم، إذا نفي الإيمان فالمراد أنه ترك شيئا واجبا، أما لو ترك مستحب لا ينفع عنه الإيمان، المستحبات والنوافل ما ينفع عن صاحب الإيمان. نعم. قال: فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الله عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق. إيش؟ لكن. قال: لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام. نعم. وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق. نعم، الإنسان يكون محبا لله بقدر ما فيه من الإيمان. أصل محبة الله ورسوله لا بد منها، من لم يحب الله ورسوله فهو كافر، لكن كمال المحبة أن نقدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة كل شيء، نفس والولد والوالد، فالكافر والمشرك ليس معه محبة الله ورسوله، والمؤمن العاصي معه أصل محبة، مع أصل محبة الله ورسوله، لكن عنده نقص في هذه المحبة وضعف، ولهذا عصى الله وعصى رسوله فنقص إيمانه ونقصت محبته، أما الكافر ليس عنده شيء محبة الله ورسوله وإن ادعى. نعم. قال: لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. قال: ومن نفسه يتخذ الله أندادا يحبونهم كحب الله، جاء فيها أنهم محبتهم لله محبة المشركين لله ناقصة وضعيفة لأنها مشتركة ولا تفيدهم هذه المحبة، ليست محبة الذي يشتك بالله ويعبد الأصنام، وإن ادعى محبة الله فهي غير معتبرة. نعم. أحسن الله. قال: وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان مطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. نعم، يعني لا بد أن يكون مؤمنا معه أصل الإيمان مطلق الإيمان، وإلا يكون معه الإيمان المطلق الإيمان الكامل، هذا لا يكون إلا مع خواص المؤمنين، أما مطلق الإيمان وأصل الإيمان هذا يكون مع غير الخواص، يكون العصاة، ولو كان العصاة معهم مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق الكامل هذا ما يكون إلا مع خاص المؤمنين الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات. فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق الإيمان أصل الإيمان، والإيمان المطلق على الإيمان الكامل. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعد كلام الشيخ الإسلام كلام عظيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك. نعم، دخول حقيقة الإيمان حتى يكون معهم يعني محبة لله ولرسوله، يكون معهم رغبة في الخير، رغبة في الإيمان، رغبة في الجهاد، رغبة في طلب العلم، رغبة في الأعمال الصالحة، هذا يحصل شيئا بعد شيء. نعم. قال: وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما عندهم علم اليقين ما يدرأ الشك والريب، بل الشك قريب منهم، فإذا شككوا شكوا وإن عفوا ولم يحصل لهم شيء ما يشكهم بقوا على إسلامهم. نعم، إيمانهم. نعم. قال: ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى. مثل ما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسر المبين. دخل في الإسلام وعلى طرف، على طرف، على حرف، لم يتمكن الإيمان من قبله من قلبه، إن أصابته فتنة ارتد عن دينه، نسأل الله العافية. نعم. قالوا: في هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب. نعم، المحبة عمل الأعمال، سواء أعمال القلوب وأعمال الجوارح، كلها من الإيمان، كلها داخل في مسمى الإيمان، خلاف المرجئة الذين يقولون الأعمال هو مجرد تصديق القلب. نعم. قال: وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها. نعم، صحيح، ولا شك أن محبة الرسول واجبة ولازمة، من يدعى محبة الله فلا بد أن يحب الرسول، فإن لم يحب الرسول فهو كاذب في دعوة محبة الله. نعم، محبة الرسول لازمة محبة الله. نعم. قال: فإنها محبة لله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها. يعني محبة الرسول هي محبة لأجل الله ولازمة لها. نعم، تابعة. نعم. وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله، كما يحب وكل من كان. قال: وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله. نعم، كل من كان محبا لله ما تحبه لله ولأجله، تحب المستقيمين والصالحين وأهل الخير لأجل الله، هي محبة، هذه محبة تابعة لمحبة الله ومن أجل الله. نعم، حسن عليك. قال: كما يحب الإيمان والعمل الصالح. كما يحب. نعم، حسن عليك. الإيمان والعمل الصالح. نعم، كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك، كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب، وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله لما فيها من التعلق على غيره. إيش هذه المحبة ليس فيها شيء من شائبة؟ قال: وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك. نعم. كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب، وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله. نعم، يعتمد على غير الله هذا لا محبة مع الله. نعم، أو رجاء غير الله. نعم. قال: فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. إيش بخلاف المحبة؟ بخلاف المحبة مع الله. أحسن. قال: فبهذا يحصل. نعم. قال: فبهذا في خلاف المحبة إيش مع الله؟ قبلها. نعم. خلاف المحبة التي تكون. قال وما كان فيها. قال وما كان فيها وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله. نعم. فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق. أما إذا حب غير الله ورجى غير الله وخاف غير الله هذه محبة مع الله، أما إذا أحبه من أجل الله حب استقامته وصلاحه هذا محبة لأجل الله تابعة المحبة، أما إذا خاف غير الله ورجى غير الله فهذه محبة مع الله. نعم. قال وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. محبة الجبلية حسن عليك، محبة الولد والوالد طبيعة ما تدخل طبيعية ما تدخل في هذا. نعم. محبة الظمآن للماء والجائع للطعام، محبة المال والصديق هذه محبة طبيعية. نعم. اسمعني. إذا كان يخاف منه أو يرجوه بحيث أنه يعصي الله من أجل خوفه ورجائه منه صارت هذه معصية، صارت معصية، يعني لابد تتحقق هذه المحبة وهذا الخوف من المرؤوس. إن كان خوفه من المرؤوس ومحبته لا يحمله على أن يفعل المحرمات على يترك الواجبات هذه صارت محبة مع الله. نعم. وأطاع فيه كن عاصي، كن عاصي وضعيف الإيمان، وإن أمر بالشرك فأشرك ذهب الإيمان كله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قوله ولهما عنه أي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. ثلاث أي ثلاث خصال، من كن فيه أي وجدت فيه تامة وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، يعني حلاوة لذته وبهجته وسروره. نعم. هو شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. قال السيوطي في التوشيح وجد حلاوة الإيمان. توشيح الحاء. نعم. كتاب كتاب السيوطي. نعم. قال السيوطي في التوشيح وجد حلاوة الإيمان، فيه استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. هذا عقب الاستعارة التخيلية والمجاز. قال قرر الشيخ الإسلام تيمية بأن المجاز حادث وأنه ليس معروف المجاز عند العرب ولا عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند القرون الثلاثة المفضلة، وإنما حدث عند القرون متأخرة، فليس في القرآن مجاز ولا في السنة ولا في اللغة. نعم. أحسن. وقال النووي معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإثار ذلك على أغراض الدنيا ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن معاذ حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يعني بالسوي مما يحبه الإنسان بطبعه. يعني إيش كذا بالسوي صحيح. يعني هكذا عندكم يعني بالسوي في الشرف. نعم. قال يعني بالسوي. قال يعني بالسوي. ها أو بالسوى. بالسوى. نعم. يعني بالسوى يعني ما سوى الله ورسوله. نعم. حبيهم ما سواهما يعني بالسوى. نعم. قال يعني بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحبة هنا على بابها. وقال الخطابي والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع كذا قال. وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله، وفي بعض الأحاديث أحب الله بكل قلوبكم. أحب الله، نعم. قال فمن علامات محبة أحب الله بكل قلوبكم لما يغضكم به من النعم. في بعض تذكر تخريج الحديث ها؟ هنا الوليد إشكال عليه. حديث المرسل أخرجه البيهقي في الدلائل وذكره ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. ذكر آخر لما يغضكم به من النعم أو هذا الحديث آخر؟ نعم في حديث ها الظاهر أحب الله بقلوبكم بكل قلوبكم لما يغضكم به من النعم. نعم. فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله ويؤثر مرضاته على ما سواه ويسعى فيما يرضيه ما استطاع ويبعد عما حرمه ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة ويبعد ولا يبتعد ويبعد ها؟ ويبعد عندي يبعد ويبعد عما حرمه له يبعد. فمن علامة إيش؟ من علامة إيش؟ قال أحسن إليك فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكرهه ويكره ما يكرهه الله ويؤثر مرضاته على ما سواه ويسعى فيما يرضيه ما استطاع ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة. يبعد يعني يبعد نفسه. نعم. قال ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله. فمن آثر قال فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله. فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه، ومن لا فلا، كما في آية المحنة ونظائرها، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى. قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. قال الشيخ الإسلام رحمه الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل الحلاوة يتبع المحبة له، إذا أحبه وجد الحلاوة، الحلاوة ثمرة نتيجة. إذا أحب الله ورسوله وجد الحلاوة، ولكن يجد الحلاوة قبل المحبة، أول المحبة ثم بعد المحبة تحصل الثمرة هي الحلاوة. نعم. قال فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. الإنسان إذا اشتهى الإنسان شيئا يأكله ثم أكله وجد اللذة، اللذة لا تكون قبل أن يأكل. إذا اشتهى الإنسان عنب هل يجد الحلاوة قبل أن يأكل ولا بعد أن يأكل؟ بعد أن يأكل يجد اللذة. وكذلك المحبة، محبة الله ورسوله تكون لذة بعد المحبة. نعم. المحبة اللذة بعد المحبة تكون. نعم. قال واللذة أمر يحصل عقب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى. نعم. قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك نعم. بثلاثة أمور: اللذة والفرح والبهجة تتبع المحبة. نعم. قال وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. هذه تكميل المحبة، لا بد أن تكون المحبة كاملة، ما محبة الله ورسوله، هذه محبة، لكن ما تكفي تكملها أن تكون هذه المحبة مقدمة على محبة كل شيء، هذا تكملها. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا، سيأتي التفريغ نعم ودفع دفع نعم. قال أحسن عليك، فتكميلها يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما. قلت ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. نعم، تستلزم الطاعة يعني تتحقق بالطاعة، من طاع الله ورسوله فقد أحب الله، ومن ادعى محبة الله ورسوله ولا يطيع الله ورسوله هذه ليست محبة، دعوة، كما قال الله في آية المحية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. المحبة تستلزم الطاعة، فالذي يدعي محبة الله لا بد أن يطيعه ويتبع الرسول عليه الصلاة، وإلا فدعوة ليس عليها دليل. نعم. قال ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده، فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس الآتي. محبة ما يحب الله من شخص أو فعل أو حكم تابع محبة الله ورسوله. نعم. قال وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. نعم. قال ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره. هذا تفريغ، يعني لا بد من تكميل المحبة وتفريغها ودفع ضدها، تكميلها أن تكون المحبة أكمل من كل شيء، مقدمة على كل شيء، حب إليهم ما سواهم، وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، فيفرغ من قلبه المحبة لغير الله، تكون المحبة إنما هي لأجل الله، يحب المرء لا يحبه إلا الله، يفرغ من قلبه المحبة لأجل الدنيا والمحبة لأجل المنافع، دفع الضد وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله كما يكره أن يقذف في النار، يكره الشرك كما يكره أن يقذف في النار، هذا دفع المضاد ضد المحبة. نعم. وتفريغها. نعم. وتفريغها. قال وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. نعم. قال ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. نعم. انتهى. نعم. قوله أحب إليه مما سواهما. بركة. تفريغها بالغين، بالغين مو بالعين، تفريغها. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول يا شيخ إني أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم. ذكرت أن فروخ مولى عثمان مقبول إذا توبع ووجد شاهد وهو صحابي، أو يقول هو صحابي، فأشكل هذا علينا. لا مو بصحابي، هو صحابي مولى، مولى ليس بصحابي. شوف الفروخ، شوف ليس بالصحابة، الصحابة كلهم عدول، لما هذا يقال في غير الصحابة، ما الموالي للصحابة هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صار له هذا المولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليك. قال ما قولكم أحسن الله عليكم في من يقول أنه من تولى عن العمل بالجوارح مطلقة كالصلاة والصيام وغيرها أنه مؤمن طالما وأنه يتلفظ ويوقن بقلبه مستشهدا بما جاء في حديث الشفاعة أن الله تعالى يخرج من النار أناس لم يعملوا خيرا قط، فهل من قال ذلك وقع في الإرجاء؟ وما الجواب عن هذا الاستشهاد؟ نعم، لا بد التصديق والإيمان اللي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. وما حديث الشفاعة يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، والتوحيد والإيمان لا بد فيه من العمل، فاللي ما يعمل ليس بموحد ولا بمؤمن، لا بد من عمل يتحقق التصديق في القلب، التصديق في القلب لا بد له من عمل يتحقق فيه، ولا صار ما في فرق بينه وبين إيمان إبليس وفرعون، إيمان مصدق إبليس فرعون، إبليس مصدق وفرعون مصدق، لكن ما عنده من قيادة ولا اتباع، لا بد من انقياد، فإذا لم ينقد ما صار إيمان، ما تحقق الإيمان. نعم. ومعنى أخذ من النار يخرج من النار قوما لم يعمل خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، والتوحيد والإيمان لا بد فيه من تصديق وعمل، تصديق وانقياد. نعم. الله عنك. قال فروخ، فروخ ذكر عفى الله عنك في الكلام على فروة قال كذا في أصله ونبه بهامشه على أن مولى عثمان هو فروخ لا فروة وأنه هو الذي روى عن عمر وعنه أبو يحيى المكي وأن ترجمة فروخ الآتية في التفاريق حقهما أن تكون لفرقد لا لفروخ كذا يؤخذ من التهذيب فتدبر. هي المقصود أن سؤال السابق والفروخ صحابي مو صحابي الصحابة كلهم عدول الصحابة ما يتكلم فيه معروف لكن هذا مولى له بعد بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عفى الله عنك أنه مولى عثمان مدني عن عمرو عن عمر وعنه أبو يحيى المكي موثق. نعم. وثقه ابن حبان وروى له ابن ماجه. نعم. العشق والمحبة. العشق. هذا المحبة أنواع ذكر منها العشق منها الصبابة ومنها الإرادة ومنها المحبة ومنها الغرام ومنها الجنون أيضا من أنواع الجنون ومنها لكن اللي يوصف الله به المحبة والخلة من أنواعها. نعم. سم قل القائل عفر عنك أنا أتكلم إذا موجود أنا أتكلم إذا موجود أنا آكل إذا موجود اطلق هذه العبارة كيف وش معنى الكلام كوني أتكلم إذا موجود إذا موجود إذا موجود إلى إذا إذا موجود أثبت الوجود عن طريق الأكل ما هو مفهوم الكلام هذا بعضهم يثبت الكلام والأكل والنوم إذا أنا موجود لأنني نمت ولأنني أكلت إذا موجود إيه هذا ما أعرف هو يشك في وجود الآن يستدل بهذا الدليل يستدل بأنه يأكل إذن هو موجود هو ما يعرف نفسه الآن هو ذاته موجودة غير الأكل والشرب ذاته موجودة قائم بنفسه هو قائم بنفسه ولا ما تكلم ولا ما أكل. هذه فلسفة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله قال قوله أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضمير الرب سبحانه وتعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه قولان أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة فإنها وحدها لاغية وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من الأصيانين مستقل باستلزام الغواية إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم يعني لا بد من محبة الله ومحبة رسوله كما لا بد من طاعة الله وطاعة رسوله وكما كالشهادتين لا بد من الشهادة لله بالوحدانية والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم فمن شهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه ومن شهد أن محمد رسول الله لم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه كذلك من أطاع الله ولم يطع رسول الله لم تقبل منه ومن أطاع رسول الله ولم يطع الله لم يقبل منه وهكذا من أحب الله ولم يحب الرسول لم تقبل منه ومن أحب الرسول ولم يحب الله لم تقبل منه لا بد من الأمر لابد متلازمان أمر متلازمان. نعم. قال وأمر بالإفراد في حديث الخطيب قال وذلك ما رواه مسلم وابو داود والنسائي من حديث عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل من يعصي الله تعالى ورسوله فقد غوى. نعم. قال النووي سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز قال ولهذا ثبت أن الرسول الله كان إذا تكلم بكلمة أعاد ثلاثا لتفهم عنه قال وإنما ثنى الضمير في قول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف الخطبة أقول ولعل حادثة حال لها ظروفها التي اقتضت أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من الذي يقول هذا؟ هذا محمد حامد هذا نعم هذا قول سيذكر الشارع هذا قول قيل إن أحب إليهم ما سواهما يعني ثنى الضمير لأن المقابل ليس مقام تفصيل وأما الخطيب قال بس الخطيب وأنت الخطبة تحتاج إلى توسع ووسط في هذا قبس الخطيب وأنت هذا قول، والقول الثاني مثل ما ذكره في الشارع هنا، وقول الثاني أقوال هنا، وقول الثالث سيأتي أن النهي في حديث الخطيب للتنزيه وهنا للجواز، هذا أيضا حسن. نعم في أقوال ما ذكر نقل حامد عن منه وقول واحد المسألة في أقوال. نعم حسن علي. قال الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب، على الأدب والأولى، وهذا على الجواز، وهذا أقرب، هذا جيد، هذا جمع جيد، يعني النهي في حديث الخطيب محمل على التنزيه تركه أولى، وهنا أحب إليه المسلم جمع الضمير جائز. نعم حسنالك. لكن تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس الخطيب أنت، قد غلظ الشيء المكروه كره التنزيه. نعم حسنالك. قال وجواب ثالث وهو أن هذا ورد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. هذا بالعكس، عكس يقول حديث الخطيب أرجح لأنه ناقل على الأصل، الأصل جمع الضمير، وهذا جاء بالنهي عن جمع الضمير فيرجح. نعم لكن الجمع بين الحديثين ما أمكن هو الأولى، وقاعدة أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فهو مقدم لأنه يعمل بهما، لأن فيه عمل بهما، فإن لم يمكن الجمع بينهما ينظر المتأخر فيسخ المتقدم، فإن لم يمكن فإنه يرجع إلى الترجيح أيهما أرجح، نقول هذا أرجح، ما يؤخذ بالأرجح إلا بعد عند تعذر معرفة الناس وعند تعذر الجمع، يأتي في الدرجة الثالثة، هنا أمكن الجمع بينهما، الأول إيش الأول أعد. قال أحسن لك أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية، وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. هذا جمع أيضا، جمع بيننا. نعم والجمع الثاني أن حديث الخطيب محمول على التنزيه، وحديث أنس محمول على الجواز. نعم هذا كل منهما في جمع مقدم على النسخ وعلى الترجيح. نعم أحسن عليك. والله كل منهما له وجه، كل له وجه. نعم أحسن عليك. في بعض المساجد بعض البيوت يعلق بعض الناس لوح بنفس الحجم، واحدة عليها لفظ الجلالة، واحدة محمد رسول الله، محمد بس أو محمد. نعم يا هذا ما له أصل، هذا غلط، لفظ الجلالة الله ما لا تفيد معنى وليس في ذكر حتى يضاف إليها كلمة الله أكبر، هذا ذكر الصوفية يقول الله الله الله، كلمة الله وحدها ما تكفي، ليس الذكر، ويكتب إضافة الله أكبر أو سبحان الله إضافة قبلها أو الحمد لله الله الله أكبر محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، هذا ينبغي أن تمحى ولا يكتب هكذا، ينبغي مسحه، وكتاباته إذا كان في المساجد وغيرها تركها، ما ينبغي، وفي غير المساجد كذلك تركها أولى، ما له داعي هذا. نعم لكن التسوية الصلاية إيه؟ تكون بنفس بس ما لها معنى، لفظ الجلالة وحدها ما تفيد، ليس الذكر. نعم أحسن علي. قوله كما يكره أن يقذف في النار أن يستوي عنده الأمران، وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه، والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا. في رد على الصوفية. نعم في رد على الصوفية. نعم قال ولهذا كان المهاجرون والأنصار، لا أعد فيه رد على الصوفية، قال رد على الغلاة، قال وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه، والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا. ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. نعم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم

فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول هذه الآية. النوع الثاني أن يترك بعض الواجبات، يفعل بعض المحرمات خوفا من الناس، هم بعض الناس بدون سبب محقق، بدون أن يلحقه ضرر في بدنه أو ماله أو أهله أو عرضه، ما لحقه، توهمات من الشيطان. يترك الأمر بالمعروف عن المنكر، يقول أخاف، خاف من بعض الناس، خاف يأتي سيارة شيء، يكسرون سيارة، يفعلون كذا، ما جاء ما جاء تهديد، ما هدده إنسان، ولا جاء ضرر في بدنه ولا في ماله ولا في أهله، لكن توهمات من الشيطان، هذا الخوف منه. فيترك الأمر بالمعروف عن المنكر، يترك الواجبات في المحرمات خوف، وهذا هو الذي عقد الباب، إنما ذلكم الشيطان الخوف وأولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. إذا كان الخوف تحقق أمك. نعم. إذا كان هذا الخوف تحقق، إذا كان يكون هذا عذر الله في ترك الله، يكون عذر الله، سقط عنه الواجب. إذا كان الضرر محقق في دينه أو بدأ يسجن أو يضرب، سقط، وين صبر وتحمل، لكنه يكون عذر الله، سقط عنه واجب في هذه الحالة. نعم. اسمع ذلك. لا مسألة، هل يأخذ الإنسان بجرية غيره؟ ما أخذ جرية مش يتحقق غيره. وإنسان يأمر يأخذ آخر إنسان مثلا يفعل شيء ثم يعاقب غيره، كيف يفعل؟ فعل شخص عاقب، يخشى هو، يخشى أن يعاقب إذا فعل مثل فعله، حال ينظر إذا كان في ضرر محقق. نعم. أحسن عليك. وهذا هو سبب نزول هذه الآية، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي الحديث: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره، فيقول لا تغيره. أحسن الحديث. قالوا في الحديث: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره، فيقول ربي خشيت الناس، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى. الثالث استخريج الحديث تكلم عليه قال ابن مسلم أحمد وابن حبان بنحوه من حديث أبي سعيد، وقال صحيح، حكم عليها حامد فقيه بن صحيح. النسخة الثانية ها؟ التخريج من؟ ها؟ طيب. نعم عندك شيء؟ نعم. شيخ أزهر ها؟ شيخ أزهر هذا النوع، شيخ أزهر هذا النوع، لا هذا معصية. نعم. شلون؟ كيف؟ من يؤذي من؟ هذه من العوائل يسمون بالسادة ويسمون هذا وش السادة الصوفية ولا كيف؟ في أذيهم إيش؟ كيف في أذيهم؟ الأذى ما يجوز، الأذى الأذى ما يجوز، بس الذي يعتدي ما يجوز يعتدي على أحد، لا على السادة ولا على غيرها، لا يعتدي. إذا كان يعتقد أنه في السر أنه يتصرف أنه ما عنده ما معهم سبب ظاهرة، ما معهم سلاح ولا معهم كذا ولا يبتشون بهم بأنفسهم، هذا الأسباب الظاهرة. ها؟ لا إيه؟ يتحصن سحر، يتحصن بالأوراد الشرعية الحمد لله. نعم. الشيخ الله قال هذا محرم ونوع من الشرك، هذا على القول بأن المعاصي كلها نوع من الشرك، نوع من الهوى، لكن الصواب ان الشرك هو ما ورد في نصوص تسويه شركا من المعاصي حل بغير الله. نعم هو قال منافي لكمال التوحيد. إيه؟ نوع من الشرك بالله منافي لكمال التوحيد. اذا نوع من الشرك على القول بان المعاصي كلها نوع من الشرك لانها نوع من الهوى، هذا قول بعض اهل العلم كل المعاصي نوع من الشرك، لكن الصواب ان المعاصي نوعان، معاصي نوع سمي شركا كالحل بغير الله هذا اكبر، ونوع كبائر ولم يسمى شركا، وهناك ايضا نوع ثالث هو الصغائر. نعم تكون هذيك منافي لاصل التوحيد الاولى تكون منافي لاصل لا مو منافي منافي كبائر التوحيد الشرك الاصل، الاصل ما ينافي التوحيد كامل حل بغير الله ولا ما شاء الله هو شرك ينافي كمال التوحيد. نعم احسن. قال الثالث الخوف الطبيعي وهو الخوف من عدو او سبع او غير ذلك، فهذا لا يذم كما قال تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام فخرج منها خائفا يترقب. نعم هذا الخوف الطبيعي وهو الخوف ممن معه أسباب ظاهرة، يخاف من عدو معه سلاح يأخذ حذرة، يخاف من لص يأخذ الاحتياطات، يخاف من سبع يعد السلاح، يخاف من الحيات والعقارب، هذا خوف من أسبابه ظاهرة، هذا خوف طبيعي لا يلام عليه السلام. قال الله تعالى عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، لأن الملأ معهم أسباب ظاهرة ظلم يريدون قتله. نعم خاف منهم خوفا طبيعيا، جبل الإنسان على هذا، يخاف من البرد فيلبس الثياب يستدفئ بها، يخاف من الجوع فيأكل، هذا خوف طبيعي. نعم قال ومعنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله تعالى فلا يخافون إلا إياه، وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم، فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر، وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافه. قال المعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه. قال قتادة يعظمهم في صدوركم، فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم، فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وما كان كذلك فالعدم خير منه. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع. نعم هذا العمارة الحقيقية، العمارة المعنوية، عمارة المساجد التوحيد والإخلاص والإخلاص والصلاة والتعلم والتعليم وقراءة القرآن والدعاء. هناك نوع آخر من العمارة هي العمارة الحسية، وهي بناؤها وفرشها وكنسها وتنظيفها، لكن هذه قد يعمرها حتى غير البر، قد يعمر المساجد العمارة الحسية ويكون الفاجر، لكن العمارة المعنوية هذه خاصة بالمؤمنين الخلص. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولا يخشى إلا الله. في الأول في العمارة الحسية قال فيها النبي من بنى لله مسجدا ولو كان بفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، يعني إذا كان من المؤمنين عن إيمان بالله النصوص ضم بعضها الى بعض. اذا بنى مسجدا وكان مؤمنا فان له هذا موعود بالجنه. يعني اذا لم يفعل شيئا من الكبائر التي يموت عليها لان صاحب الكبير متوعد بالنار. نعم. قال: وذلك كله داخل في مسمى الايمان المطلق عند اهل السنه والجماعه. قوله: ولم يخش الا الله. قال ابن عطيه: ايش وذلك؟ احسن الله. يعني ما سبق الاعمال كلها داخل في مسمى الايمان المطلق. مسمى المطلق يشمل اداء الواجب وترك المحرمات، اما مطلق الايمان فالمراد في اصل الايمان. نعم. احسن الله. قوله: ولم يخش الا الله. قال ابن عطيه: يريد خشيه التعظيم والعباده والطاعه.